بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اليوم أيها الإخوة، هذا الدرس 68 بعد 200. اليوم هذا الدرس عجيب ذو غاية. اليوم الدرس عن الفارين من الله ورسوله، الذين أهدرت دماؤهم وهربوا في كل وجه، اللي ردوه من الشعيبة، واللي ردوه من راكب السفينة بروح لأفريقيا، واللي ردوه من نجران، واللي قتل في مكة. لكن فيها المسألة اللي دائم الشيخ محمد عبد الوهاب يركز عليها، مسألة علم الله وقدرة الله. إن الله أعلم بك من نفسك وأقدر عليك من نفسك. بعضهم كان أبعد شيء في باله أن يسلم، وأسلم رغم عنه حسن إسلامه، سبحان الله العظيم. وبعضهم كنت أظن أنه أقربهم وما أسلم. فاليوم أنت الآن إذا سمعت القصص، هم تقريبا 11 أو 12 شخص، كل واحد له مصير مختلف، بس أنت تأمل في علم الله بما في القلوب وقدرته عليه، وكيف أن القرار اللي صدر فيهم واحد بإهدار الدم، ولكن أكثرهم نجوا وأسلموا وآمنوا وحسن إسلامهم، وبعضهم سبحان الله الله أعلم به، وأعلم بأنه لو علم فيهم خيرا لأسمعه. فالشيخ محمد دائما يقول، يركز على الآية اللي في آخر سورة الطلاق، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يقول: إن الله ما خلق العالم العلوي والسفلي إلا لأجل هاتين الصفتين، حتى نعرفها حق المعرفة، ومن عرفها انفتح له كل باب في القدر وفي الهداية وفي الضلال وفي كل شيء. طيب، اليوم الفارون من الله ورسوله، بداية الدرس، ثم إن زاد وقت نكمل. قال محمد بن إبراهيم التيمي: قال سهيل بن عمر، لما دخل هذا الأول، سهيل بن عمر أبو يزيد، هذا سبحان الله زعيم عامر بن لؤي، يعني قريش بطنين، كعب بن لؤي وعامر بن لؤي، هو زعيم البطن الثاني اللي هم قريش الظواهر، وكعب بن لؤي هم قريش البطاح اللي أخذوا بطاح مكة. قال سهيل بن عمر: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وظهر وعزه الله انتصر، إن انقمعت في بيتي، وفي لفظ انقحمت في بيتي، يعني رميت نفسي فيه، وأغلقت علي بابي، وأرسلت إلى ابني عبد الله بن سهيل أن اطلب لي جوارا من محمد عليه الصلاة والسلام، فإني لا آمن أن أقتل، وجعلت أتذكر أثري عند محمد وأصحابه عليه الصلاة والسلام، فليس أحد أسوأ أثرا مني، قاتل في بدر وأسر وهرب ومسكوه مرة أخرى، كل قصصه تقدم. وإني لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية بما لم يلقه به أحد، وكنت أنا الذي كاتبته، وامتنعت أن أكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وامتنعت أن أكتب بسم الله محمد رسول الله، ومع حضوري بدرا وأحدا، وكلما تحركت قريش إلى محمد كنت معها وفيها. فذهب عبد الله بن سهيل، وكان مؤمنا، هذا كان من الذين آمنوا، هو أخوه أبو جندل بن سهيل، ذهب عبد الله بن سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أتؤمنه؟ تؤمن سهيل بن عمرو والده، تؤمن أبا يزيد؟ قال: نعم، هو آمن بأمان الله، فليظهر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حوله: من لقي سهيل بن عمرو فلا يشدن النظر إليه، يعني سبحان الله العظيم، حتى حدة النظر فيه لا تكون، فلا يشد النظر إليه، فليخرج يعني من بيته، فلعمري إن سهيلا له عقل وشرف، وما مثل سهيل جاهل الإسلام، ولقد رأى أن ما كان يوضع فيه ضد الإسلام أنه لم يكن له بنافع، سبحان الله العظيم. فخرج عبد الله بن سهيل سريعا إلى أبيه، فأخبره بمقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سهيل بن عمر: كان والله رسول الله صلى الله عليه وسلم برا صغيرا وكبيرا، سبحان الله العظيم. يا إخوان، البر هذا بالوالدين وبالأقارب وبالأرحام وبالمساكين، يعني كل إنسان فيه بر، فيه رحمة، فيه صلة، فيه عفاف، هذه سبحان الله تفتح لك أبواب التوفيق كله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كلهم، العدو والقريب والبعيد، يقرون أنه كان أبر الناس، حتى بقومه، أبر الناس بقومه وبجماعة وبنساء عبد المطلب وبكل أحد من حوله، بأصحابه وبجيرانه. يقول سهيل: كان والله برا صغيرا وكبيرا، فكان سهيل يقبل ويدبر، وخرج إلى حنين مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على شركه، والنبي عليه الصلاة والسلام تركه وقال لا أحد يشد فيه النظر، سيأتي لكن خله يخرج كل ما في خاطر، وأسلم في الجعرانة. سبحان الله العظيم، لما الله ظفر النبي صلى الله عليه وسلم في حنين على هوازن وثقيف وأخذ يوزع الغنائم في الجعرانة أسلم سهيل. إذن هذا الأول، يا سبحان الله، لكن تصرف النبي صلى الله عليه وسلم هو دروس، والسيرة ما تنفع للي أخذها يتفوقها تفوقا، يعني يستطعمها حتى تبلغ فيه ويكرر الدرس ويعيده ويتأمل فيه ويستمتع حتى تبلغ مداها معك. فتركه معه يخرج معه الجعرانة. أبو سفيان بن الحارث أيضا شوف كيف فعل معه، تركه لين يأخذ الأمر مداه، ثم عند نقطة معينة يفرج عنه. قال فأسلم بالجعرانة. طيب هذا الأول سهيل بن عمر، عرفنا الآن ما هو مصيره ومدح النبي صلى الله عليه وسلم له عقل وله شرف. الثاني قالوا وهرب هبيرة بن أبي وهب المخزومي، وهو زوج أم هاني بنت أبي طالب، خطبها هو النبي صلى الله عليه وسلم في وقت واحد، فرفض أبو طالب أن يزوج النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن عندهم في البيت وابن عمها، وتحب تقول كما تقدم تقول حبك حبا عظيم في الإسلام وفي الجاهلية قبل الإسلام، وزوجها المخزومي هذا هبيرة رضي الله عنه، هبيرة لا أقول رضي الله عنه لأنه قتل مشركا. فهرب هبيرة بن أبي وهب المخزومي، وهرب معه عبد الله بن الزبعرة، هذا الثالث. سبحان الله، شوف هؤلاء الاثنين هربوا سوا، واحد أسلم واحد ما أسلم. علم الله بما في القلوب ومن يستحق الهداية، وقدرة الله أن ينزل الهداية في لحظة والآخر يخذله يتركه، ومن خذله الله لن ينتفع ولن يأخذ بيده شيء أبدا. فهرب هبيرة وابن الزبعرة جميعا حتى انتهى إلى نجران من أرض اليمن، فلم يأمن من الخوف دخلوا بخوف عظيم حتى دخل في حصن نجران، فقيل لهما بن الحارث بن كعب من مذحج ما وراءكما، وهم يعرفونه هذا شاعر عبد الله بن الزبعرة، هبيرة بن وبيه من مخزوم يعرفونه، فقال أما قريش فقد قتلت وظهر عليها، وأما محمد فقد دخل مكة، ونحن والله نرى أن محمدا سائر إلى حصنكم هذا الذي في نجران. خلاص إذا فتح مكة، مكة هي عقدة الجزيرة العربية، كل شيء فيها التجارة والسياسة والاقتصاد والأسواق والحج والدين والأصنام كل شيء فيها، مدام استولى على العاصمة كلكم سيأتيكم مثل ما أتانا في مكة. فجعلت بني الحارث بن كعب يصلحون ما رث من حصنهم اشتغلوا بأنفسهم وجمعوا ماشيتهم المتفرقة ورتبوا أمور، يعني دخلهم العلم. فأرسل حسان بن ثابت أبياتا يريد بها ابن الزبعرة يعني ابن الزبعرة كان هو حسان، خذها وذقها. فيقول حسان لا نعدمن رجلا أحلك بغضه نجران في عيش أحذ لئيمي. يقول الله يخلي لنا عليه الصلاة والسلام، اللي بغضك له أحلك في نجران، أحلك بغضه نجران في عيش أحذ لئيمي، بليت قناتك في الحروب فألقيت خمانة خوفاء ذات وصومي. راحت تخميم قناتك في الحروب، راحت خمانة، يقول لك هنا الخمانة الضعيفة المهترية، خوفاء ذات وصومي فيها عيوب. غضب الإله على الزبعرة وابنه وعذاب سوء في الحياة مقيم. فلما جاء ابن الزبعرة شعر حسان تهيأ الخروج، سبحان الله نزلت عليه هكذا في لحظة. شوف مع أن الشعر يعني يحملك على الحمية ويحملك على ردة الفعل، لكن سبحان الله علم الله وقدرة الله نزل عليه كذا في لحظة تهيأ الخروج. فقال له صاحبه هبيرة بن أبي وهب أين تريد يا ابن عمي؟ قال أردت والله محمدا. وين نروح؟ أردت والله محمدا. فقال أتريد أن تتبعه؟ قال إي والله إي والله. قال هبيرة، يقول هبيرة بن أبي وهب يا ليتني رافقت غيرك، يا ليت أني رافقت غيرك، والله ما ظننت أنك تتبع محمدا أبدا. قال ابن الزبعرة هو ذاك، على أي شيء نقيم مع بني الحارث بن كعب وأترك ابن عمي؟ اذهب مع أقصى الناس وأترك ابن عمي، هو أبر وأوصل وأرحم، سبحان الله العظيم. قال وهو خير الناس وأبرهم، ومع قومي وفي داري وفي مكة. المنفى إلى متى ولماذا؟ لماذا الواحد يعيش حياة الجلاء والنفي والتطريد؟ ولو كان عليه الصلاة والسلام حاشاه جبارا منتقما حقودا حسودا وحاشاه كان فعلا يصير الجلاء أهول، لكن أنتم تعرفون أبر الناس وأرحم الناس وأوصل الناس، نبي ما فيه من شأن الجبابرة أي شيء. فقال: على أي شيء نقيم مع بني الحارث بن كعب وأترك بن عمي؟ خير الناس وأبر الناس ومع قومي وفي داري. قال: فانحدر ابن الزبيرة وترك هبيرة في نجران حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وهو جالس في أصحابه، فلما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه من بعيد قال: هذا عبد الله بن الزبيرة ومعه وجه فيه نور الإسلام. الله، وجهه فيه نور الإسلام، يعني صادق الآن، مو فقط يحتمي بالإسلام، لا، سبحان الله، قريش ما كان فيها نفاق حتى بعد، يعني قد تقول يعني في وقت الاستضعاف ما يحتاجون النفاق، لكن حتى بعد التمكين ما فيها نفاق. إذا هو ما يبغى الإسلام يهرب مثل صاحب ابن الزبير هذا، إذا يبغى الإسلام يجي، يبغاه من قلب يعني. إذا هو متردد يترك النبي صلى الله عليه وسلم فالنظر وآخرتها بيسلم. قال: ومعه وجه فيه نور الإسلام، فلما وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السلام عليك أي رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك عبد الله ورسوله، الحمد لله الذي هداني للإسلام، والله يا رسول الله لقد عاديتك كل عداوة وأجلبت عليك بخيلي ورجلي وركبت الفرس والبعير ومشيت على قدمي في عداوتك، ثم هربت منك إلى نجران وأنا أريد أن لا أقرب الإسلام أبدا ما حييت، ثم أراد الله بي عز وجل خيرا مما أردت بنفسي، فألقى في قلبي الإسلام وحببه إلي، وذكرت ما كنت فيه من الضلالة واتباع ما لا ينفع، ما لا ينفع ذا عقل من حجر يعبد ويذبح له، لا يدري الحجر من عبده ومن لا يعبده، ولا ينفعهم ولا يضرهم. يا سبحان يا زين الكلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي هداك للإسلام. فرح النبي صلى الله عليه وسلم بأي شخص ينجو من النار فرح عظيم، يمكن أشد من فرح اللي أسلم. اللهم صل على محمد، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. اي والله، صدق الله، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. يقول: انا اخذ بحجزكم عن النار وانتم تفلتون علي، وانتم تفلتون علي. ففرحته سبحان الله باي شخص، عبد، حر، أسمر، أحمر، طويل، قصير، أي واحد شريف يفرح به، لأنه عليه الصلاة والسلام همه الأكبر أني أستنقذكم من النار. ولذلك يجب أن يكون أحب إلينا من أنفسنا، لأن أنفسنا تدعونا إلى النار وهو يدعونا إلى الجنة وإلى المغفرة. إي والله. قال: الحمد لله الذي هداك للإسلام، الحمد لله الذي هداك للإسلام. يا عبد الله، إن الإسلام يجب ما كان قبله. لا، انس كل اللي فات، انس واستأنف العمل. سبحان الله، هذا الصحابة أيضا فيهم ميزة، صحيح أنه يخاف من ذنبه لكن ما يجعل ذنبه عائقا له عن العمل. بعض الناس الآن لو أسرف على نفسه، طيب بعد ما هداك الله تجد مأسور للماضي، وانا سويت وانا سويت، هذا ايضا مدخل للشيطان. طيب انت خلاص سويت، اجعلها دبرة اذنك وخلف ظهرك واستأنف العمل، اجتهد في ان تغسل ما مضى، مو تجلس في نفس الحفرة تقول انا سويت وانا سويت. الصحابة شوف كيف الاسلام يجب مثل جب السنام، كل ما كان قبله استأنف العمل وعوض ما فاتك، اللي تقدر عليه تقدر، واللي ما تقدر ما تقدر. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل. فقال عبد الله أبيات يقول: يا رسول الملك، إن لساني راتق ما فتقت إذ أنا بور، يعني كنت أفتق الآن برتق بخيط. يا رسول الملك، إن لساني راتق ما فتقت إذ أنا بور، إذ أجاري الشيطان في سنن الغي ومن سار سيره مثبور. الأبيات الشهيرة الطويلة. وأقام هبيرة في نجران وأسلم تمهاني بنت أبي طالب. فقال هبيرة في نجران لما بلغه إسلام زوجته، كان يحبها، يوم الفتح قال أشاقتك هند، هي اسمها هند، أمهان اسمها هند وقيل فاختة، وتقدمت في الحلقة اللي فيها زوجات لم يدخلن بيت النبوة. أشاقتك هند أمنأك سؤالها، كذاك النوى أسبابها وانفتالها. وقد أرقت، يعني جلبت لي الأرق، أرقت في رأس حصن ممنع، حصن نجران، بنجران يسري بعد ليل خيالها. وإني من قوم إذا جد جدهم، على أي حال أصبح اليوم حاله. يعني إذا أصبحنا على بؤس نحمل البؤس، وإن أصبحنا على نعمة نحمل النعمة، ما نجزع لريب الدار. وإني من قوم إذا جد جدهم، على أي حال أصبح اليوم حالها. وإني لحام من وراء عشيرتي، إذا كرهت نحو العوالي في حالها، أو في حالها يعني الفحول، إذا الفحول كرهت التقدم. إني لحام من وراء عشيرتي، إذا كرهت نحو العوالي فحالها. وإن كلام المرء في غير كنهه، لك النبل تهوي ليس فيها نصالها. ما يعدل السهم إلا النصل، هو اللي يخليه، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدني هداية الطريق وسددني سداد السهم. لكن إذا كان نصل مغرعود ما فيه نصل، سهم معود ما فيه نصل، يطيش. يقول كلام الإنسان في غير حقيقته مثل السهام اللي ما فيها نصال، ترمي به وتطيش يمين ويسار، ما في شيء يثبتها. وإن كلام المرء في غير كنهه، لكن نبلي تهوي ليس فيها نصالها. وإن كنت، يكلم هند، وإن كنت قد تابعت دين محمد وقطعت الأرحام منك حبالها، فكوني على أعلى سحيق بهضبة ململمة حمراء يبسن تلالها. يعني حنا نقول الآن مقيط ورشاه، يعني بكيت. فأقام في نجران ومات على شركة، لا حول ولا قوة إلا بالحمد لله رب العالمين. العافية، علم الله وقدرة الله. لو كان هبيرة هذا فيه ذرة من خير ساق الله للإسلام رغم عنه، مثل صاحبه هذا الحين، ثلاثة: سهيل وابن الزبير عبد الله رضي الله عنه، اثنين نجوا والثالث هلك، اللي هو هبيرة بن أبي وهب زوج أمهان. طيب الرابع: قال المنذر بن جهم: ولما كان يوم فتح مكة هرب حويطب بن عبد العزة. هذا أيضا تقدم ذكر كثير في الحديبية وفي غيره، يعني هو من زعمائه، حتى انتهى إلى حائط عوف ودخل هناك. وخرج أبو ذر لحاجته، وكان أبو ذر داخل الحائط داخله، وكان حويطب هذا داخل الحائط. فذهب أبو ذر الغفاري ليقضي الحاجة في الحائط هذا، كان قريب من مكة. فلما رآه حويطب هرب منه، يظن أنه بيقتله. سبحان الله، هذول زعماء قريش كيف طردوا في كل مكان كذا. لكن هذه فترة انتقالية بسيطة، سيعودون وسيفرحون وسيعلمون أن فتح مكة عز له. قال: فهرب حويطب، فناداه أبو ذر: تعال تعال، أنت آمن، أنت آمن، تعال أنت آمن. فرجع إليه فسلم عليه، ثم قال: أنت آمن، وإن شئت يا حويطب، قل أبو ذر: أدخلتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شئت اذهب إلى منزلك. قال: وهل إلى منزلي من سبيل؟ إني ألقى فأقتل قبل أن أصل إلى منزلي، أو يدخل علي في منزلي فأقتل. قال أبو ذر: فأنا أبلغ معك منزلك. فبلغ معه منزله، ثم جعل ينادي على بابه: إن حويطبا آمن، فلا يهجم عليه. ثم انصرف أبو ذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال عليه الصلاة والسلام: أوليس قد أمننا كل الناس إلا من أمرت بقتله؟ يعني في قائمة هذول لهم ذنوب مضاعفة، يعني أفسدوا في الأرض، أما غير كذا اتركوهم. تقدمت القائمة فيهم ستة نفر وأربع نساء، النساء ثلاثة من الموالي اللي هي قينة بن خطل، وثالثة والرابعة هند كما يذكر، والرجال منهم عكرمة ومنهم نسيت الستة، لكن ما أدري حويطب معهم أو لا، ذكرناهم في الدرس الأول أو الثاني. قال إنهم ستة نفر، قال إنهم عشرة منهم ستة، الله المستعان. عاد ما ذكر هنا الآن وش صار على حويطب، أسلم ولا ما أسلم، لكن نحن إن شاء الله سنراجع سيرته، وأظن الله أعلم أنه أسلم، أظن الله أعلم أنه أسلم عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، وصلى الله على عبده ورسوله محمد. طيب هذا الآن حويطب، بقينا في الهاربين. قالوا قال عبد الله بن الزبير لما كان يوم الفتح أسلمت هند بنت عتبة سبحان الله العظيم، وأسلمت أم حكيم بنت الحارث بن هشام عمها أبو جهل، وهي امرأة عكرمة بن أبي جهل زوجة بن عمها، وأبوها الحارث بن هشام أيضا زعيم زعماء قريش، وأسلم حسن الإسلام سبحان الله. هذا الحارث وسهيل قتلا في حروب الشام شهداء إن شاء الله. وأسلمت امرأة صفوان بن أمية البغوم بنت المعذل من كنانة، وأسلمت فاطمة بنت الوليد بن المغيرة، وأسلمت هند بنت منبه بن الحجاج، هؤلاء بنات الزعماء، وهي أم عبد الله بن عمر بن العاص، في عشر نسوة من قريش من أكابر يعني شريفات قريش، هند بنت عتبة بن ربيعة، وأم حكيم بنت الحارث بن هشام زوجة عكرمة، والبغوم بنت المعذل زوجة صفوان، وفاطمة بنت الوليد بن المغيرة أخت خالد بن الوليد، وهند بنت منبه بن الحجاج أبوها قتل في بدر، والوليد لا مات قبل الإسلام، والحارث بن هشام أنجاه الله، وعتبة بن ربيعة قتل في بدر، في عشر نسوة من قريش. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الأبطح فبايعنه فدخلنا عليه وعنده زوجته وابنته فاطمة. تقدم أن كان معه في السفرة هذه أم سلمة، أم سلمة سبحان الله توفقت في خيبر وفي حديبية وفي فتح مكة، القرعة تصل عليها، وهي سبحان الله يعني امرأة عاقلة مرة سبحان الله العظيم وراعية رأي. تقدمت شفاعتها في أخيها وفي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فدخلنا العشر عليه وعنده زوجته وابنته فاطمة ونساء من نساء بني عبد المطلب، فتكلمت هند بنت عتبة، والحديث هذا ترى في البخاري، فقالت يا رسول الله الحمد لله الذي أظهر الدين الذي اختاره لنفسي، لتمسني رحمتك يا محمد، فإني امرأة مؤمنة بالله ومصدقة، لتمسني رحمتك يا محمد فإني امرأة مؤمنة بالله ومصدقة. يعني إن صدقت الروايات أكلت كبد حمزة ولا كان مصدقه، يعني عداوة شديدة، كنا النبي صلى الله عليه وسلم فوق العداوات هذه كلها مترفع عنها. ثم كشفت عن نقابه لما أنها قالت الكلام هذا قبل ما يدري من هي، قالت يا رسول الله الحمد لله الذي أظهر الله الدين واختاره لنفسه، لتمسني رحمتك يا محمد فإني امرأة مؤمنة بالله ومصدقة. ثم كشفت عن نقابها فقالت أنا هند بنت عتبة، فقال عليه الصلاة والسلام مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك. فقالت والله يا رسول الله ما على الأرض من أهل خباء كان أحب إلي أن يذل من أهل خبائك، ولقد أصبحت اليوم وما على الأرض كلها من أهل خباء أحب إلي أن يعز من أهل خبائك. فقال عليه الصلاة والسلام وأيضا وفي رواية وزيادة أيضا، يعني كلما ازداد الإيمان كلما ازددت من هذا الشيء، يعني يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهم. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهن القرآن وبايعهن. فقالت هند بنت عتبة من بينهن يا رسول الله نماسحك، يعني نبايعك الرجال يدا بيد. فقال عليه الصلاة والسلام فيما يرون إني لا أصافح النساء، وإن قولي لمئة امرأة مثل قولي لامرأة واحدة. ويقال، لكن هو الآن سيرجح الأول، وضع على يده ثوبا ثم مسحنا على يده يومئذ، يعني من وراء الثوب. ويقال أدخل يده في قدح من ماء ثم يدفع القدح إليهن فيدخلن أيديهن فيه. قال ابن واقد والقول الأول أثبتها عندنا أنه قال إني لا أصافح النساء. فلما أسلم واطمأنن قالت أم حكيم امرأة عكرمة بن أبي جهل يا رسول الله هرب عكرمة منك إلى اليمن وخاف أن تقتله فأمنه يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو آمن هو آمن. فخرجت أم حكيم وكانت امرأة حازمة حازمة قرشية مخزومية، خرجت هي بنفسها في طلبه، شوف بتذهب من مكة على الساحل هذا كله لين تلحق عليها ولا ما تلحق، ومعها غلام لها رومي أوروبي مجلوب من أوروبا من سوريا ولا من تركيا ولا. فلما جاءت في الطريق راودها الغلام الرومي عن نفسها، فجعلت تمنيه تمنيه تمنيه حتى قدمت على حي من العرب من عك، فاستغاثتهم عليه، فقاموا هؤلاء العرب فأوثقوه رباطا، فقالت اتركوه عندكم حتى أعود. الموضوع الآن مو بالغلام، تبي تدرك عكرمة. قال فأدركت عكرمة وقد انتهى إلى ساحل من سواحل تهامة وقد ركب البحر، فجعل نوتي السفينة يعني الربان أو القبطان يقول له أخلص أخلص أخلص، يعني الآن أخلص لأن بنركب البحر، البحر موت. فقال عكرمة: أي شيء أقول إذا أردت أن أخلص؟ قال: قل لا إله إلا الله، لا ينفعنا في البحر إلا هي، وفي البر فعل ما شئت كما حكى الله عنهم. قال عكرمة: أنا ما هربت إلا من هذا، ما هربت إلا من هذه الكلمة، هي أمامي يعني في البر وفي البحر. قال: فجاءت أم حكيم وهو والنوتي يتكلمون هذا الكلام، على هذا الكلام. سبحان الله، شوف كيف حتى الأقدار وترتيب المواعيد وترتيب. فسمعت كلام النوتي وكلام عكرمة، فجعلت تلح عليه وتقول: يا ابن عمي يا ابن عمي يا ابن عمي، وهو قد ركب السفينة بيذهب إلى أفريقيا، جئتك من عندي أوصل الناس وأبر الناس وخير الناس وأرحم الناس، لا تهلك نفسك، لا تهلك نفسك، لا تهلك نفسك. فوقف لها، وكان قد جرى في البحر حتى أدركته على الشاطئ، فقالت: إني قد استأمنت لك محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أنت فعلتي بنفسك؟ قالت: نعم، أنا كلمته وأمنك، وقد كان أهدر دمه. فرجع عكرمة معها، لا إله إلا الله، رجع الآن عكرمة. فلما رجع معها قالت: ماذا لقيت من غلامك الرومي؟ وخبرته خبره، وأنه راودها عن نفسها واستغاثت عليه بالعرب فأوثقوه رباطا. فمر به عكرمة في الطريق فقتله، ضرب رأسه وتركه. وعكرمة يومئذ لم يسلم، لكن رجع معها بالأمان. فلما دنا من مكة قال عليه الصلاة والسلام فيما يرون لأصحابه: سيأتيكم عكرمة ابن أبي جهل مؤمنا مهاجرا، لا تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت، سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. اللهم صل محمد، اللهم صل محمد، ما يغيب عن شيء أبدا، سبحان الله العظيم، سبحان الله. يعني كل المشاعر والأشياء اللي تؤثر هذه، يمكن عكرمة هذه من الأشياء الحساسة عنده. أبو جهل فرعون هذه الأمة، هل إذا سبيته بيضر أبو جهل؟ ما عاد يضره، ما عاد، خلاص ذهب إلى أم الهاوية، لكن يؤذي الحي. قال: وفي الطريق جعل عكرمة يطلب امرأته ليجامعها، فتأبى عليه وتقول: يا عكرمة، أنت كافر وأنا مسلمة، ولا تحلي. يا سبحان الله، هو أحب إليه من عينه، لكن الإسلام أحب إليه. فيقول عكرمة: إن أمرا منعك مني لأمر كبير. سبحان الله، بعض الأشياء أنت ما تدري عن تأثيرها في المقابل. إن أمرا منعك مني لأمر كبير، ويعرف محبتها له وعشرتهم الطويلة. إن أمرا منعك مني لأمر كبير. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عكرمة من بعيد وثب إليه، وما على النبي صلى الله عليه وسلم رداء، فرحا بعكرمة. هذه أخلاق النبوة، هذه أخلاق النبوة. ولا والده فعل الأفاعيل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما ترك شيء من الرداء إلا فعله، لكن سبحان الله، هذه أخلاق النبوة عليه الصلاة والسلام، يعني الحرص على استنقاذ الناس، كما قال نوح: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. قال: فلما رآه عليه الصلاة والسلام وثب إليه، وما على النبي صلى الله عليه وسلم رداء، فرحا بعكرمة. ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقف عكرمة بين يديه وزوجته متنقبة أو منتقبة، فقال: يا محمد، إن هذه أخبرتني أنك أمنتني. قال عليه الصلاة والسلام: صدقت، أنت آمن. فقال عكرمة: مدام آمن الآن يفعل ما يشاء، آمن ولا يكره على الدين. فقال: فإلى ما تدعو يا محمد؟ هذا السؤال اللي كان سبحان الله ما أراد الله إلا فيها اليوم، ولا من قبل 20 سنة هذا السؤال، إلى ما تدعو يا محمد؟ لكن سبحان الله، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. حتى الإيمان وفي وقت معلوم وفي مكان معلوم وفي ظرف معلوم، ويمكن لو تقدم الإيمان قبل الوقت هذا يمكن ما تستفيد منه، لكن يجي في وقته، الله عليم وقدير. إلى ما تدعو يا محمد؟ قال: أدعوك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتفعل وتفعل، وعدد عليه خصال الإسلام. قال عكرمة: والله ما دعوت إلا إلى الحق وإلى أمر حسن جميل، قد كنت والله فينا يا محمد قبل أن تدعو إلى ما دعوت إليه، وأنت أصدقنا حديثا وأبرنا برا وأوصلنا وصل. اللهم صل على محمد. ثم قال عكرمة: وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله. فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم سرورا عظيما، ثم قال: يا رسول الله، علمني خير شيء أقوله أستدرك ما فات. فقال: تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال عكرمة: ثم ماذا؟ قال: وتقول أشهد الله وأشهد من حضر أني مسلم مهاجر مجاهد. فقال عكرمة ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسألني اليوم شيئا أعطيه أحد إلا أعطيتك إياه. اللهم صل على محمد، يستخرج كل الأضغان، سبحان الله، يستخرج كل الأضغان ويقلب أشد الناس عداوة إلى أشد الناس محبة. اللهم صل على محمد، كل واحد يعرف كيف يتعامل معه وش النقطة الحساسة اللي تؤثر فيه. اللهم صل على محمد. قال: لا تسألني اليوم شيئا يا عكرمة أعطيه أحدا إلا أعطيتك إياه. فقال عكرمة: شوفوا إيش قال. قال: أسألك شيء واحد، أن تستغفر لي كل عداوة عاديتكها، وكل مسير أوضعت فيه عليك، وكل مقام لقيتك فيه، وكل كلام قلته في وجهك أو أنت غائب، استغفر لي. الإيمان يفعل في النفوس شيء عجيب، سبحان الله، يحول الإنسان من شخص إلى شخص. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لعكرمة كل عداوة عادانيها، وكل مسير سار فيه إلى موضع يريد بذلك المسير إطفاء نورك. اللهم اغفر لي له ما نال مني من عرض في وجهي أو أنا غائب. قال عكرمة: رضيت يا رسول الله. ثم قال عكرمة: أما والله يا رسول الله، لا أدع نفقة كنت أنفقها في صد عن سبيل الله إلا أنفقت ضعفها في سبيل الله، ولا أدع قتالا كنت أقاتله في صد عن سبيل الله إلا أبليت ضعفه في سبيل الله. ثم اجتهد رضي الله عنه في القتال حتى كان يوم اليرموك، وذكرنا قصة كاملة يوم اليرموك ذلك اليوم لعكرمة. كان خالد أمر في أول النهار بامتصاص هجمة الكفار، لأنهم المسلمين كانوا 35 وأولئك حول 200 أو أكثر، 200,000. فكانت خطة خالد امتصاص الهجمة في أول النهار حتى تبرد حميتهم ويخافون، ثم الهجوم المضاد. لكن امتصاص الهجمة هذا خطير، 200,000 وكلهم رماه، يقولون يوم أطلقوا النبل في أول النهار كأنه جراد، وفقئت ذلك اليوم 700 عين من المؤمنين. المهم أنهم ضغطوا، وخطة الكفار المكاثرة، الروم خطتهم المكاثرة، يأتون بأعداد هائلة ويضغطون عليك لين ينفل جيشك ويقتحمونك، يعني بالضغط كذا يموت اللي يموت. فضغطوا ضغطوا ضغطوا حتى ما بينه وبين خيمة خالد بن وليد في القلب إلا شيء يسير، ولو سقطت خيمة خالد أو قتل خالد انتهوا 35,000 كلهم وبيدوا. فلما رأى عكرمة الوضع خطير، ابن عم خالد كلهم بني مخزوم، يعني هذا عكرمة بن عمرو بن هشام ابن المغيرة، خالد ابن الوليد ابن المغيرة ابن عم أبيه. فلما رأى عكرمة صاح في الناس، قال: من يبايعني على الموت؟ ما عاد نرجع لأهلنا أبدا، نموت في هذا المكان. فبايعه 400 رجل، اشترطوا شرطة للموت. فأخذوا يقاتلون الروم، وكل يوم كل شوي يموت واحد من 400 حتى وفنيوا كل 400، منهم عكرمة وابنه وابن خالد، أحد ابن خالد ذكرناه كله في اليرموك. فبردت الروم وتراجعت، ثم خالد أمر بالهجوم المضاد لما أنه أذن لعمر بن العاص أن يفتح الطريق خيلهم حتى تهرب لأنه لتحميهم. فبقي المشاه لا حامي لهم، وكان النصر الأعظم اللي فتحت بسبب الشام. فكان عكرمة هذا من أهم وأعظم أسباب فتح الشام. وضع خالد على فخذه عكرمة وهو في سياقة الموت أو قد مات، وضع خالد بن وليد على فخذ، وقال زعم ابن حنتمة يعني عمر بن الخطاب أم حنتمة اللي هي حنتمة بنت هشام المغيرة اللي هي عمة هؤلاء كل هم أخواله، قال زعم ابن حنتمة أن لا نقتل يعني بني مخزوم، وهل 400 كثير منهم من بني مخزوم رضي الله عنه. هذا عكرمة اصطفى الله للشهادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم قل أشهد من حضر أني مسلم مهاجر مجاهد، فأشهدهم وقالوا فعل. ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته عليه بالنكاح الأول لأن أسلم وهي في العدة. يا سبحان الله. طيب السادس صفوان بن أمية، كل واحد منهم له قصة. لا إله إلا الله. صفوان بن أمية هذا أيضا كان يحقد عن النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أن والده وعمه وأخوه وابنه، لا ليس ابنه، أخوه علي بن أمية وأمية بن خلف وبي بن خلف قتل في أحد وكل جماعته من بني جمح. ولذلك لما عرض عليه خالد بن وليد أن يذهب مع الإسلام قال تعرض علي أنا، لو ما بقي إلا أنا ما أسلمت. فهرب حتى أتى الشعيبة، الشعيبة الآن معروفة باسمها وهي ساحل مكة، وكانت هي المرفأ لمكة قبل جدة، في وقت عثمان تحول الميناء من الشعيبة إلى جدة. حتى أتى الشعيبة ومعه غلامه يسار، ليس معه إلا هو، يسار هذا هو الدائم يروي أخباره وليس معه غيره. فقال لما أتى الشعيبة ويحك يا يسار انظر ماذا انظر من ترى، كان وراهم سواد، أظن أنه يعني أحد من النبي صلى الله عليه وسلم ليقتل لأن قد أراد قتله. ويحك يا يسار انظر من ترى، قال أنظر إلى عمير بن وهب. عمير بن وهب هذا جمحي وهو ابن عم صفوان بن أمية وأحب الناس إليه، وصفوان قد أرسله ليغتال النبي صلى الله عليه وسلم وقال أولادك أولادي وبناتك بناتي وإن رجعت لك كذا وكذا. فذهب عمير ليغتال النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، من أحب الناس إلى صفوان، وقصة ذكرناها فيما مضى. فقال يسار أرى عمير بن وهب، قال صفوان ما أصنع بعمير ما أصنع بعمير ما أصنع بعمير، والله ما جاء إلا يريد قتلي إلا يريد قتلي، ظهر محمدا علي ظهر محمدا علي. فلحقه فقال يا عمير أما كفاك ما صنعت بي، حملتني دينك وعيالك لما كان يريد اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم ثم جئت تريد قتلي. فقال صفوان قال عمير يا أبا وهب، هذا كنية صفوان أبو وهب، يا أبا وهب جئت جعلت فداك، لا أريد قتلك، جعلت فداك، جئتك والله من عند أبر الناس وأوصل الناس وأرحم الناس، كلام واحد يعني هذا خلق راسخ فيه منذ ولادة عليه الصلاة والسلام ما يتصنع، جئتك من عندي أبر الناس وأوصل الناس وأرحم الناس، يا أبا وهب يا أبا وهب. وقد كان عمير وهذا كان يريد ركوب البحر أيضا، الشعيبة مرفع، وكان الصحابة لما هاجروا إلى الحبشة هاجروا من الشعيبة. وكان عمير قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله سيد قومي سيد قومي صفوان بن أمية سيد بني جمح كله قبيلة من قبائل قريش العشر من كعب بن لؤي سيد قومي، خرج هاربا ليقذف نفسه في البحر ينجو أو يموت، وخاف ألا تؤمنه، أمنه فداك أبي وأمي أمنه فداك أبي وأمي. فقال عليه الصلاة والسلام قد أمنته، فخرج في أثره عمير بن وهب. بعض الناس مبادر كذا ما يقول همي نفسي، لا يكون فيه خلق من أخلاق النبوة، استنقاذ الناس استنقاذ الناس والصبر على أذاهم. والمسألة الثانية مسألة القبيلة، سبحان الله في السيرة القبيلة واضحة جلية، كل إنسان كما تقدم الحديث يقول لا خير فيمن لا يدافع عن قومه، كل واحد منهم أولا من النبي صلى الله عليه وسلم حرصه على قومه، حرصه على بني هاشم، حرصه على بني المطلب، حرصه على قريش، حرصه على مكة، وكذلك هؤلاء القبيلة سبحان الله. بس أهم شيء لا يكون فيها عنصرية ولا فيها حمية جاهلية، لكن هي تحفظ العروبة وهي اللي تحفظ الإسلام، يكون فيها سبحان الله. فقال يا رسول الله سيد قومي سيد قومي، خرج هاربا يقذف نفسه في البحر ينجو أو يموت، خاف ألا تؤمنه، أمنه فداك أبي وأمي. قال أمنته عليه الصلاة والسلام، فخرج في أثره سريعا يدرك أو ما يدرك. فلما رآه في الشعيبة يريد أن يركب البحر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمنك. قال صفوان لا والله لا أرجع معك حتى تأتيني بعلامة أعرفها. سبحان الله الرعب بلغ منهم كل مبلغ، لأن أهدر دماءهم وهم يعرفونه، ما في أحد وصف الرعب مثل كعب بن زهير في البردة. لبيت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول. مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب لو كثرت في الأقاويل. لقد أقوم مقاما لو يقوم به يرى ويسمع ما قد أسمع الفيل، لظل ترعد من وجد بوادره إن لم يكن له من رسول الله تنويل. ثم ذكر خوفه ورعبه كذا، وإنه يوم جاء الخبر إنه هدر دمه، ثم قال عن الناس بدأوا ينفضون أيديهم منه، وصف ناقته، وصف ناقة، وصف المرأة قبل بانت سعاد، فقلب اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغنوا، غضيض الطرف مكحول، تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت، كأنه عارض بالماء، كأنه تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كذا، يصفها بالخمر، شجت بذي شبم من ماء محنية، أضحى صاف بأبطح أضحى وهو مشمول. هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة لا اشتكي قصر منها ولا طول، طويلة لكن عادي يصف فيها الناس يوم نفضوا أيديهم منه، يقول يضربون جنابيها يعني الناقة، وقولهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول، فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا، هاجروا زالوا، فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل. يمشون مشي الجبال الزهر، الصحابة يمشون للموت مشي الجمال الزهر، يعصمهم ضرب إذا عرض سود التنابيل طويلة، لا يقع الضرب إلا في نحورهم، وما لهم عن حياض الموت تهيل. الله أكبر، رأيناه والله في مؤته جعفر وزيد وعبد الله بن راحة، ما يقع الضرب إلا في الوجه وفي النحر، رضي الله عنه. فالمراد أنه كان خائف مرة. هذا صفوان قال يا عمير لا أقبل كلامك أنه أمنني حتى تأتيني بعلامة أعرفها. فرجع عمير من الشعيبة إلى مكة سريعا، قال يا رسول الله جئتك من صفوان هاربا يريد أن يقتل نفسه في البحر، وأخبرته أنك أمنته، فقال لا أرجع معك حتى تأتيني بعلامة أعرفها. خلع النبي صلى الله عليه وسلم عمامته وقال خذ عمامتي، خذ عمامتي أدرك الرجل. فرجع عمير إليه بها، وهو البرد الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة معتجرا، فيه برد حبر هذا البرد، اللهم صل على محمد. فخرج عمير في طلبه الثاني حتى جاءه بالبرد، فقال أبا وهب هذا برده، هذه عمامته، جئتك من عندي خير الناس وأوصل الناس وأبر الناس وأحلم الناس، ومجده مجدك ابن عمك، وعزه عزك، وملكه ملكك، وابن أمك وأبيك، وذكرك الله في نفسك. وكان صفوان إن لم يجد سفينة سيلقي نفسه في البحر حتى لا يعتقل ويقتل صبرا، يعني أذكرك الله في نفسك، أذكرك الله في نفسك. فقال أخاف أن أقتل، أخاف أن أقتل، أخاف أن أقتل، يعني ويعرفون عداوتهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما يخفى عليهم، لكن سبحان الله الخوف. قال قد دعاك إلى أن تدخل في الإسلام، فإن رضيت وإلا سيرك شهرين، لك مهلة شهرين، اذهب أي وجه تريد. شوف معطاه مهلة شهرين، ادخل في الإسلام إن رضيت وإلا سيرك شهرين، وهو أوفى الناس بعهده وأبر الناس، وأنتم تعرفون عهده وبره عليه الصلاة والسلام. وقد بعث إليك ببرده الذي دخل به مكة معتجرا، أتعرفه هذا البرد؟ قال نعم والله ما عرفني به. فأخرجه فقال نعم هو هو. فرجع صفوان مع عمير حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالمسلمين العصر في المسجد الحرام، فوقف قال صفوان كم تصلون في اليوم والليلة؟ قال خمس صلوات. قال ويصلي بهم محمد؟ قال نعم. فلما سلم صاح صفوان يا محمد إن عمير بن وهب جاءني ببردك، وزعم أنك دعوتني إلى القدوم عليك، فإن رضيت أمرا وإلا سيرتني شهرين، أصدق؟ قال انزل أبا وهب، انزل أبا وهب. قال لا والله حتى تبين لي. قال بل تسير أربعة أشهر، ليس شهرين، أربعة أشهر مهلة إن لم ترضى الإسلام. فنزل صفوان واطمأن، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن على شركة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هوازن في تلك الأيام، فخرج معه صفوان وهو كافر، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم يستعيره سلاحا، وكان عنده سلاح عظيم جدا، هو زعيم قبيلة، فأعاره 100 درع، 100 درع بأدواته. وقال صفوان: أطوعا أو غصبا يا محمد؟ يعني هذه أعطيك إياها عارية ولا مغصوبة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل عارية مؤدة، عارية مؤدة. شوف كلمة مؤدة هذه لها كلام عند أهل العلم، يعني هل العارية مضمونة مطلقا أو غير مضمونة، أو تعرفون الكلام في ضمان العارية خلاف طويل فيها، بس كلمة عارية، وفي لفظ قال عارية مضمونة، فقالوا هل من صفات العارية أنها مضمونة؟ بمعنى لو حصل عليها شيء حتى بدون تعدي ولا تفريط، بالتعدي والتفريط عند الجميع أنها مضمونة، لكن بدون تعدي ولا تفريط بعض الناس يجعلها على سبيل الأمانات، إذا ما في تعدي ولا تفريط يغرمها صاحبها، يعني صاحب العارية. والإمام أحمد أخذ الكلمة هذه عارية مضمونة أو مؤدة، تعرفون طريقة أحمد في أخذ بظاهر الأحاديث، فقال له لو تلفت العارية مطلقا فضمانها على المستعير، ضمان العارية مطلقا سواء فرط أو ما فرط على المستعير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عارية مؤداة أو عارية مضمونة. لكن هل كلمة مؤداة أو مضمونة صفة كاشفة بمعنى أنها عارية، أو أنها شرط، يعني هذه العارية ستكون مؤداة، يعني هذه العارية سنؤديها إليه؟ المهم هذا في الفقه. فأعاره صفوان 100 درع وسلاح كثير، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فحملها معه إلى حنين، فشهد صفوان حنين وشهد الطائف، ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجعرانة بعد حنين، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في الغنائم وينظر إليها، غنائم هوازن الضخمة هذه، ومعه صفوان بن أمية، سبحان الله، معه مشرك، سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبره بالناس، يترك لين يخرج اللي في نفسه. فكان صفوان معه، فجعل صفوان ينظر إلى شعب قد امتلأ بالإبل والغنم والرعاء، وأدام إليه النظر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه، النبي عليه الصلاة والسلام يلاحظ من بعيد، وصفوان ينظر في شعب، شعب بين جبلين مليء بالإبل والغنم والرعاء، وأدام فيه نظر، فقال أبا وهب، وهذا أيضا استدل به أحمد على تكنية الكافر، رغم أن التكنية عند العرب إكرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كنا صفوان. ترى كل حرف في السيرة استخرج من أحكام فقهية، وبعدين تستخرجها طرية كذا، ما مرت على الأذهان وتخشبت ولا كثر فيها الكلام، لا، تأخذها وهي طرية. أبا وهب كنا كافر، أيعجبك هذا الشعب وما فيه؟ قال: نعم يا رسول الله. هو ناظر في عيني، قال: هو لك وما فيه. لا إله إلا الله، هذا حتى الملوك ما تجسر على هذا، شعب بين جبلين غنم وإبل ورعاء، قال: هو لك وما فيه. فقال صفوان عند ذلك: والله ما طابت نفس أحد بمثل هذا العطاء إلا نفس نبي، حتى الملوك نعرفها لا ما تطيب أنفسها بمثل هذا العطاء. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأسلم مكانه. شوف كيف أتى النبي صلى الله عليه وسلم من باب ما حد يتوقع. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. وصفوان مو بحرص على الدنيا، بس الصملة في العطاء بالشكل هذا ما يستطيع إلا نبي. نبي مهما كان أكرم الناس لازم له تكة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعرابي لما رأى مرة أعطى رجل غنم بين جبلين، قال: يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ما يبالي بالدنيا هذه كلها، هو لا يبالي بها، وأيضا لا يخاف. أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلال، يعني هذا نبي متعلق بالذي يعطي، متعلق بالرازق كذا. أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلال، لا إله إلا الله، يقول: ما طابت نفس أحد بمثل هذا العطاء إلا نفس نبي، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله، وأسلم مكانه. قال عطاء بن أبي رباح: أسلم أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام ومخرمة بن نوفل قبل نسائهم، ثم قدموا على نسائهم في العدة، فردهن الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك النكاح. وأيضا عطاء في مكة وعنده أخبار مكة، ولذلك كل هذه أحكام فقهية. وأسلمت امرأة صفوان وامرأة عكرمة قبل أزواجهم، ثم أسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءهم عليهم، وذلك أن إسلامهم كان في العدة. إذن كل الخمسة هؤلاء الإسلام كان في العدة، ولذلك اللي قال أنه رد زينب على زوجها بنت ابنته بعد 7 سنين بالنكاح الأول هذا وهم، هذا حديث عمرو بن شعيب، والصحيح أنه جدد النكاح عليه الصلاة والسلام. طيب هؤلاء 6 نكتفي بهم في الحلقة هذه، ونكمل إن شاء الله، الباقين كثير منهم أشقياء. يعني ما لكن الستة هؤلاء والله سبحانه قصتهم من أعجب الأشياء. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على نبينا في مستقر رحمته.